الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الشرط الخامس من شروط الوقف، وهو التأبيد. وصلنا إلى قوله: ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ونحوه مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من يصرف إليه بعدهم صح، لأن مقصود الوقف القربة والقربة والدوام، فإذا بين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير ويسمى منقطع الآخر. كما بينا في مسألة التأبيد، فإنه لا يصح أن يجعل الإنسان الوقف لمدة معينة في رأيه وبعد ذلك يعود الوقف إليه، فالوقف لا بد أن يكون على الدوام. ولكننا ننظر هنا في مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا وقف ينبغي أن يكون الموقوف عليه موجودا ابتداء، فإذا وجد ابتداء ولو انقطع في المستقبل، هذا لا علم لنا به، لو انقطع في المستقبل فإنه سيصرف على مصالح المسلمين أو على أقرب الناس إلى الواقف. لكننا هنا نذكر شيئا، قال: وقفت على أولادي، وأولاده موجودون. الآن أولاده على قيد الحياة، له أولاد، لم يكن رجلا أعزب ولم يكن رجلا عقيما، ثم قال بعد ذلك: وقفت على أولادي. إنما ينبغي عندما يقول وقفت على أولادي أن يكون له أولاد، فأولاده ربما يعني يستمر تناسلهم إلى يوم القيامة وربما ينقطعون. فلو قال يعني بمعنى الأولاد مباشرة، أي أولاده الصلبيون، معنى ذلك بموتهم انتهى ذلك الوقف، ما قال ثم على أولادهم من بعدهم، فقال وقفت على أولادي. فإذا انتهى أولاده أو على زيد، أيضا زيد لم يذكر بعد ذلك. أما إذا قال ثم نسله ونحوه مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من يصرف إليه بعدهم صح. المهم عندما يبدأ بالوقف أن يبدأ على موجود. إذا انقرض ذلك الموجود ماذا نفعل؟ هذا ما سيبين. المهم أنه وقف على جهة خير، وجهة الخير لا تنقطع أبدا. فما دام فصحيح تنقطع من جهة من الجهات، أما لا تنقطع من حيث القربة، ولا تنقطع من حيث فقراء المسلمين، ولا تنقطع من حيث المشاريع العامة التي تخص كل المسلمين. لذلك قال: مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من يصرف إليه بعدهم صح، لأن مقصود الوقف القربة والدوام. فإذا بين مصرفه، ما هو مصرف الوقف، بينه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير. ألم يقف على أولاده ابتداء، فكانوا يسمون ذلك الوقف يعني هذا الوقف موجود بالنسبة لأوله لكنه منقطع بالنسبة لآخره. كيف نفعل؟ قال الشيخ مفرعا على ذلك: فإذا انقرض المذكور، انقرض أولاده، انقرض زيد، انقرضت العائلة الفلانية التي وقف عليها، صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. أقرب الناس إلى الواقف، عندما أراد أن يقف سيدنا أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضه، وأراد أن يسبلها وأن يدخر برها وذخرها عند الله عز وجل، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين. طيب، لو عين هذا الرجل فلانا وفلانا وفلانا، ألم يكن ذلك على جهة القربة والدوام؟ من يكون أقرب الناس بعده إلى الميت بعد الذين ذكرهم؟ الفقراء والمساكين، خاصة أولئك الذين يتعلقون بالميت. فإن لم يكن هنالك فقراء ومساكين يتعلقون بالميت فإنما يصرف على فقراء ومساكين مسلمين. إذا صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يعني من الفقراء والمساكين يوم انقراض المذكور، ويختص المصرف وجوبا بفقراء قرابة الرحم لا الإرث في الأصح. الآن عندما يقف على أولاده، من جملة الأولاد يأتي الأولاد يعني الإناث ويأتي الأولاد الذكور، فكلمة ولد ووالد وما ولد يشمل الذكور ويشمل الإناث. قد يقول قائل إن الإرث إنما يتعلق بالعصبات، يعني لو كان هنالك بنت ابن، بنت ابن هذه بنت عصبة، لكن بنت البنت لا ترث، بنونا بنو أبنائنا، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا كان المصرف إنما يصرف على الفقراء، هنا يراعى في مسألة الوقف الرحم، فالرحم لا يراعى فيه مسألة الإرث من العصبات يعني من أولاد العمومة، فيقدم ابن بنت على ابن عم ولو كان الوقف نعم انتهى هذا الكلام. إذا بنت ابن البنت مع أنه يسمى رحم وليس عصبة في الوقف يقدم على العصبة، ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي، ما تزوج هذا الرجل أو تزوج ولم يولد له، يا ترى من يقف عليهم الآن موجودون أم معدومون؟ معدومون. عندما لم يكونوا موجودين فماذا نفعل؟ ولو كان الوقف منقطع، كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي، لا يوجد أحد له سيولد، بدنا نحن قلنا لابد من الالتزام، لابد من التنجيز، لابد من التأبيد. نعم، كوقفته على من سيولد لي ثم على الفقراء لم يصح، لأنه كان كما قلنا ونكرر لابد من وجود الجهة الأولى بالنسبة للوقف. قال لأن الأول باطل. ما هو الباطل؟ على من سيولد لي، ليسوا موجودين الآن بعدم إمكان الصرف إليهم في الحال، فكذا ما ترتب عليه. يعني إذا كان الأول غير موجود فكيف ننتقل إلى الثاني؟ لابد أن يكون الصنف الأول الموقوف عليهم من الموجودين لا من المعدومين، فكذا ما ترتب عليه. أو كان الوقف أي صورة، إذا أخذنا صورا ملخصها ينبغي أن يكون الوقف ابتداء على جماعة موجودين. الصورة الثانية يا ترى وإذا كان آخرهم منقطع على من نصرف؟ على أرحامهم وبعد ذلك على الفقراء والمساكين للمسلمين. أو كان الوقف منقطع الوسط، الآن عرف أوله وعرف آخره ولم يعرف الوسط. نعم، أو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم على رجلين، يعني لم يذكر ذلك الرجل مبهم، ثم على الفقراء صح لوجود المصرف في الحال. نقول الآن ما دام له أولاد نصرف على أولاده من الوقف، أما المبهم فلا يوجد، ما عرفناه، ننتقل إلى الفقراء. إذن ما دام الوقف يصرف في الحال على موجودين فهذا يصح لوجود المصرف في الحال والمآل، ثم بعد أولاده يصرف على ما؟ على الفقراء. وعندما نطلق كلمة الفقراء يعني على الفقراء والمساكين، وإذا أطلقنا المساكين يعني على الفقراء والمساكين أيضا. وكما مر معنا في الزكاة، هؤلاء الفقراء والمساكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف يعني هذا الأمر؟ إذا قلنا خذ هذا المال نصفه للفقراء ونصفه للمساكين، الآن اجتمعوا، فما هي صفة الفقير وما هي صفة المسكين؟ فرقناهم الآن. وإذا افترقا خذ هذا المال فأطعم الفقراء، يعني يجوز أن تطعم المساكين، خذ هذا المال فأطعم المساكين، يجوز أن تطعم، يعني إذا ذكرت صنفا واحدا من الفقراء أو المساكين فيجوز أن يصرف على الصنف الآخر معا. أما إذا ذكرت الصنفين ثلثا للفقراء وثلثين للمساكين، الآن تحدد من هو الفقير، هو الذي يجد أقل من نصف كفايته أو لا يجد شيئا. المسكين يجد يعني يجد لا يجد موقعا يكفي كفايته، يعني عنده النصف فأكثر، لكنه مع ذلك لا تفي بحاجته، مصروف 10 يأتي إليه في الدخل 9 8 7، هذا اسمه مسكين. الفقير أسوأ حالا عندنا من المسكين. في العكس عند الإمام أبي حنيفة المسكين أسوأ حالا من الفقير. بعد ذلك قال الشيخ: والشرط السادس بيان المصرف. يعني لو قال وقفت هذه الأرض، طيب وقفت على من؟ الآن عرف الواقع وعرف الموقوف، ما هو الموقوف؟ في الأرض، والصيغة صحت والالتزام صح ويعني والتأبيد صح، لكن على من؟ لابد أن تذكر وقفت على المسلمين، وقفت على أولادي، وقفت على الفقراء، وقفت على طلاب العلم، يعني وقفت على المسجد، لابد أن يذكر المصرف. فلو اقتصر على قوله وقفت كذا ولم يذكر مصرفه لم يصح، على من نصرف؟ كأنه كان منقطع ابتداء وانتهاء أيضا، لم يصح لعدم ذكر مصرفه. ولو ذكر المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا كفى. يعني المسجد له عدة أمور، لو قال وقفت هذا البستان على بناء المسجد الفلاني فريعه نبني به المسجد، أو قال على حصر المسجد ريعه نأتي بحصر المسجد، ولو قال مثلا على القائمين في الشعائر في هذا المسجد، في إمام، في مثلا مؤذن، في خادم لهذا المسجد صرفناه في ذا، أو قال على الفقراء الذين يأتون إلى المسجد حدد شيء. أما عندما يقول وقفت على مسجد كذا، كلمة مسجد كذا عامة، هذه الكلمة العامة التي يعني لا نستطيع الآن أن نحدد جهة معينة فيها هل تكفي؟ نعم، كما نقرأ قلنا وقفت على المسجد، كل مصلحة تتعلق في المسجد يؤخذ من ذلك الوقف فهو بشكل عام، يعني كأنه صار هذا الوقف ميزانية لهذا المسجد، يصرف منها ما نصرف منها ما نشاء، لكن في المصالح التابعة للمسجد، وصرف إلى مصالحه. عند الجمهور الشرط السابع أن يكون منجزا. لا، أمور كثيرة تحتاج إلى تنجيز، لا يجوز للرجل مثلا أن يقول في الطلاق مثلا طلقت امرأتي إن شاء الله تعالى، فهل تعرف مشيئة الله؟ لا تعرف. حتى لو قال طلقت امرأتي إن شاء زيد، لا بد أن يخبر زيد، فإن شاء زيد وقع الطلاق وإن لم يشاء لم يقع ذلك الطلاق. إذن هنا لو قال وقفت هذه الأرض مثلا إذا جاء زيد، فهل يصح ذلك؟ ننظر. الشرط السابع أن يكون منجزا، فلا يصح تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا، يعني إذا جاء زيد أو إذا شفي مريضي أو إذا انتصر مثلا المسلمون في هذه المعركة فقد وقفت كذا، وقفت هذه الأرض الفلانية على المجاهدين مثلا، لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال. ما قلنا ينبغي أن يكون منجزا وأن يكون المصرف موجودا؟ عندما قال إذا جاء ربما لا يأتي، إذا شفي ربما لا يشفى، إذا انتصر ربما لا ينتصر، إلى غير ذلك، لأنه عقد يقتضي نقل الملك، نريد أن ننقل الملك من الواقف إلى الموقوف عليه في الحال لم يبين يبن أحسن لم يبن على التغريب والسراية، لم يبني على التغريب والسراية، فلا يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة. نعم. ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحريم. قلنا إن هذا العقد لا بد أن ننقل الملك من الواقف إلى الموقوف عليه، فهذا العقد الذي قال فيه إذا جاء زيد فقد وقفت، فهذا لا نستطيع ونقول الغالب يأتي أو لا يأتي، هل يسري ذلك الأمر أو لا يسري، فلا يصح تعليقه كما قلنا في الشرط، في شرط البيع. هل في البيع لو قلت لك بعتك هذا الكتاب إذا جاء زيد هل يصح؟ لا يصح، لأن البيع إنما يبنى على التنجيز أيضا ولا يبنى على التعليق. على شرط كالبيع والهبة ما هو محل البطلان؟ قال فيما لا يضاهي التحرير. يعني الآن هذه المسألة نختلف فيها، ربما يأتي زيد وربما لا يأتي زيد، أما ما يضاهي كيف ما يضاهي؟ قال إذا جاء مثلا، يقول لإنسان إذا جاء رأس الشهر فقد جعلت لك كذا، يأتي رأس الشهر فيجعل له هذا الأمر. إذا جاء رمضان قطعا سيأتي رمضان، يعني أنا بعد ينتقل هذا الملك بالغالب وبالسراي ينتقل في رأس ذلك الشهر، فقال كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان، فالظاهر صحته. طبعا ما معنى الظاهر صحته؟ يعني لو قال وقفت هذا المكان إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان مسجدا، ونحن الآن في رجب، ففي رجب وشعبان هل هو مسجد؟ لا. متى سيكون مسجدا؟ سيكون مسجدا في رمضان، إذا جاء رمضان. قال جعلته مسجدا فالظاهر صحة كما ذكره ابن الرفعة. ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت، فلو قال بأن ما كان معلقا بالموت ماذا يسمى، وقفا أم وصية؟ وصية بعد الموت، ولا يصح إلا من ثلث المال. فلو قال فإن علقه به كقوله وقفت داري بعد موتي على الفقراء فإنه يصح، لكنه ينبغي أن لا يتجاوز ذلك الأمر من الثلث، كأنه قال أوصيت، وكأنه وصية لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا، أو قال إذا مت فهذه الدار على الفقراء. شيء جميل. في اليوم الثاني جاءه مشتري فباعها، هذا ماذا يعني؟ رجوعا الوصية، رجوعا الوقف، ولذلك لم يكن هنالك التزام، فقلنا كأنه وصية، فيعني كأنه أوصى بلوظ الوقف، هل يصح ذلك؟ يصح، لكن بشروط الوصية لا بشروط الوقف، لأن هذا الانتقال إنما يتم بشرط أن يكون بعد الموت من ثلث المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، يعني بعد الموت. فلو عرضها أيضا، لو قال لعبد أنت حر دبر حياتي، ماذا سمينا ذلك العبد؟ سمينا ذلك العبد عبدا مدبرا، مهم؟ يعني هو الذي يصبح حرا بعد موت سيده. فالآن لو باعه معنى ذلك رجع عن هذا التدبير، لأنه الآن عبد، فلو باعه الآن انتهت مسألة التدبير بالنسبة إليه، يحق له. نعم. لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا، ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز نقله الزركشي. هذا ما معنى نجز الوقف؟ قال جعلت هذه الدار مثلا وقفا لطلاب العلم، لكنه ماذا علق فيه؟ قال بعد موتي. انتقلت الدار، انتقلت الدار بالنسبة للوقف، هل يصح أن يبيعها بعد ذلك؟ لا يصح. لو قال أنا هنا نجز الوقف، وقفت داري على طلاب العلم، لكنه قال الآن ما عنده دار هو، وأراد يعني أن يحتفظ بمنفعتها لنفسه في حياته، نجز الوقف في حال القوة، لا يستطيع أن، صارت موقوفة كأنها وقفها على نفسه في حال حياته صورة، يعني استفاد منها من السكن فيها، وبعد الوفاة انتقلت إلى الموقوف عليه. هذا نجز الوقف وعلق التصرف فيه بموته، فهل يصح؟ نعم، لا لا يحق له. وعلق ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز. نقله الزركشي عن القاضي حسين. نعم. ولو قال وقفت، هذه كلها مسائل ستأتي من أجل التمرين، يعني دائما كما يقول علماء المنطقة المثال يؤتى به لتوضيح القاعدة. أحيانا الواحد لا يعرف كيف يعرف مسألة من المسائل فيأتي بذلك بمثال معين. ولو قال وقفت على من شئت أو فيما شئت، وكان قد عين له ما شاء أو من يشاء عند وقفه صح. وقفت على من شئت، هو كان يشاء ما وقفت على من تستعمل للعاقل، وقفت على من شئت، من شئت يعني وقفت على الفقراء هذا من شاء، وقفت على المساكين هذا ممن شاء، وقفت على المجاهدين عينهم، لكنه عندما وقف ماذا قال؟ يعني كان سابقا فيه تعيين. مثلا لو كتب ورقة وبين مصارف الوقف ثم فلان وفلان وفلان وفلان مثلا أو الجهة الفلانية وكذا وكذا، بعد ذلك قال وقفت على من شئت، يعني على المذكورين، على من شئت يعني على هؤلاء الذين يصرف عليهم الوقف. نعم. أو فيما شئت، فيما شئت يعني إذا بنقول في المسجد هذا مصلحة صارت فتستعمل لغير العاقل. نعم. وكان قد عين له، لأي شيء عين للوقف ما شاء، يعني مثلا كمصلحة المسجد، أو من يشاء كأولاده مثلا عند وقفه صحة. معلش ما في مانع، الإرث شيء والوقف شيء آخر، يرثون معنى الوقف أن لو كان عنده زيد وخالد وأحمد فهؤلاء ورثوا ما ترك لهم، أما البستان الذي وقف عليه ماذا قال؟ يستفيدون منه في حياتهم ولا يملكونه. فرق، عندما وقف ما كان في شيء اسمه إرث، عندما وقف قال وقفت على أولادي، كان حيا لم يكن ميتا، فانتقل الملك إلى أولاده لينتفعوا به. طيب ثم على من؟ لو قال ثم على أولادهم وأولاد أولادهم هكذا ما داموا، فهؤلاء يبقى كل جيل من أولاده وأحفاده ينتفعون به تباعا، وهذا ما كان يسمى بالوقف الذري، يعني إلى على ذريته أوقف. فلا يصح لواحد منهم أن يبيع ذلك الوقف، له حق أن يسكن في تلك الدار، له حق أن ينتفع بتلك المكتبة مثلا، عمل مكتبة قال وقفتها على أولادي، أي ولد من أولاده يأتي فيدرس في هذه المكتبة ولا يستطيع لا أن يبيع ولا أن يهب ولا أن يستبدل منها شيء، ثم يأتي بعد ذلك أولاد أولاده وأولاد أولاده ينتفعون بها، فيبقى الخير جاري. كله لا يجوز، حرام بيع الوقف. هذا مدخل دخلوا فيه، يعني كنا نرى كتابا في المكاتب وقد كتب عليه وقف مثلا، كانت يعني في بعض المكاتب الضخمة قد وقفت وقفا ذريا، وكنت قد رأيت يعني كثيرا من الكتب وبحاجة عرضت للبيع، لما وجدت عليها مكتوب عليها وقف ذري كذا امتنعت عن شرائها، كان الناس لا يبالون في ذلك الأمر، لو امتنع كل الناس عن شراء أحد يتجرأ أن يبيع الوقف عند وقفه صح، بعد ذلك شو عندكم؟ وأخذ بيان. نعم، وأخذ ببيانه. وإلا فلا يصح للجهالة. يعني ما معنى وأخذ ببيانه؟ عندما قلنا له أنت ما قلت عينت من شئت أو فيما شئت، ما هو الشيء الذي كنت تشاؤه؟ بين لنا. إذا كانت الورقة مكتوبة عند أما لو طالع ظرف مثلا قال وقفت على من شئت، بين من شئت موجود في هذا الظرف، نفتح الظرف نشوف ما هو الشيء الموجود، فكأنه قال وقفت على من ذكرت في هذا المغلف مثلا. وإلا فلا يصح للجهالة. هل يكفي أن يقول هكذا قال وقفت على ما على من شئت أو فيما شئت وبعدين مات على من يغنى؟ هذا لا يصح. لماذا؟ لأننا لا نعرف منشأ. لذلك ماذا قال في أول البحث؟ قال وعينه، معروف هذا من شاء أو ما شاء، سواء عينه بكتاب، عينه بلفظ، عينه بمصرف، عينه ببيان، بإيضاحات معينة، يعني لا بد من ذلك. ولو قال وقفته فيما شاء الله، ما شاء الله عامل حاله ولي من الأولياء وقال وقفته فيما شاء الله، وهل تعلم مشيئة الله يا زيد؟ لا أعلم مشيئة الله. ففيما شاء الله، ولا نحن نستطيع والله كل واحد يقول والله أنا شفت منام وأدي الله هيك صرفه فيه، لا يثبت شيء في المنام. إذا لا بد أن يذكر شيئا. لا لا أبدا. وإلا ولو قال وقفته فيما شاء الله كان باطلا، لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى. بعد ذلك قال كل مسألها إذا علق الإنسان فيها من العبادة أو من البر في مشيئة الله فإنها لا تقع، إلا إن قصد بكلمة إن شاء الله التبرك يقع ذلك. يعني لو قال نويت صيام في رمضان، نويت صيام غد إن شاء الله تعالى، ماذا قصدت بكلمة إن شاء الله؟ قال التبرك بهذه الكلمة. هل قصدت التعليق؟ قال لا لم أقصد التعليق، قلنا صيامك صحيح. فلو قال نويت صيام غد إن شاء الله وقصد التعليق لا يصح صومه، لأن هذه النية مترددة ولا نعلم مشيئة الله عز وجل. كثير من الناس يقولون إن شاء الله لكن على نية التبرك لا على نية التعليق. والشرط الثامن الإلزام. هلا في عندنا نحن بالنسبة للبيع شرط يسمى بشرط الخيار، مظبوط؟ فأقول له مثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة ولي الخيار ثلاثة أيام، ممكن هذا؟ ممكن. هل يقول لله عز وجل وقفت هذا المسجد هذه الأرض مسجدا ولي الخيار ثلاثة أيام؟ لا، لا يصح أن يقول ذلك، هذا لا يصح. في البيع يصح ربما يرى مصلحة معينة، أنا عندي كتابين، يا ترى الكتاب الثاني موجود ولا غير موجود، سأفكر في هذه المسألة. وجاء المشتري ويريد، أنا أجعل معه عقدا ابتدائيا، هذا العقد جعلت الخيار لنفسي، فإن وجدت نسختي الثانية مفقودة نكلت ذلك البيع وقلت أبطلت يعني ذلك البيع ولم أنجزه. أما كذلك المشتري أحيانا يقول ولي الخيار ثلاثة أيام، يعرف نفسه كذلك الإنسان الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه إذا اشترى شيئا يقول لا خلابة، يعني لي الخيار ثلاثة أيام، يذهب فيسأل أهل الخبرة هل هذا الشراء جيد وهل أنا منصوح به، فإن قالوا له جيد أتم البيع، وإن قالوا له غير ذلك فإنه يعيد. أكثر من ثلاثة أيام لا يوجد خيار. أيضا بده يكون الشيء أيضا لا يتغير ضمن ثلاثة أيام، مو بيشتري ثلاثة كيلو بندورة بعدين بيقول لهم ولي الخيار ثلاثة أيام رجعوا الشوربة بعدين، فكيف يعيدهم كما اشتراه؟ أيضا في مسألة الوقف لا يحق له أن يكون، يجب أن يكون ملزما لنفسه. والشرط الثامن الإلزام، فلو قال وقفت هذا على كذا بشرط الخيار لنفسه في إبقاء الوقف أو الرجوع فيه متى شاء أو شرطه لغيره، أنا وقفت هذا وشرطت الخيار لسعيد، فهل يصح ذلك؟ لا يصح. الله. أو شرط عوده إليه بوجه ما، كأن شرط أن يبيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، لم يصح. أنا وقفت هل وقفت هذه السجادة للمسجد، أنا ولي الخيار أن أطلب ممن يشاء أن يصلي عليها وممن أشاء أن لا يصلي عليها، هذه لا. عندما وقفتها انتقل ملكك منك إلى ملك الله تبارك وتعالى، فصارت ملكا لله والمسلمون ينتفعون بها، فلا يحق لك أن تتصرف. يجي واحد مثلا على مسجد بعد هيك، والله أنا هي السجادة واقفة، أنت وقفت كانت ملكك، صرت أنا وإياك في هذا المسجد سواء بالصلاة عليها. أما أن أدخل وقفت هذا مثلا على الجمعية الخيرية الفلانية، والله على جمعية الحقلة، قال ولي أن أدخل ما أشاء، بعدين قال وسأدخل فيها جمعية البر والإحسان وسأدخل فيها جمعية كذا وكذا، هل يصح هذا؟ لا. أنت عندما تصرف أو سأخرج منها، من يستطيع الإدخال ومن يستطيع الإخراج؟ من يملك؟ فعندما وقف خرج ملكك فلا تستطيع أن تتصرف. ألا الآن مثلا أنا بعتك الكتاب، بعد ما بعتك الكتاب وصار ملكا لك، ثم أقول يعار ذلك الكتاب لحسن، طيب من يعير؟ يعير صاحب الملك، أنا لست صاحب للملك، فكيف أعير؟ وينتفع به زيد ويحرم منه خالد، أنا ليس لي سلطة علي ذلك الكتاب، الكتاب انتقل مني إلي. فكذلك الوقف انتقل إلى الله تعالى، فلما انتقل إلى الله عز وجل أو انتقل إلى مجموعة معينة فلا يجوز للواقف أن يغيرها أو أن يبدل أو أن يدخل من شاء أو أن يخرج من شاء. قال الرافعي كالعتق. قال السبكي وما اقتضى كلامه من بطلان العتق غير معروف، يعني العتق في مسائل كثيرة تختلف عن غيرها من كل الأحكام، ترى كثير من المسائل، ترى كثيرا من المسائل في باب العتق تصح ولا تصح في غير الباب، قالوا لتشوف الإسلام إلى العتق. لو قال له أنت حر ورجع بده يحكي بعد منها شيء، قال له صار حر، هل ذكرته بعدين التغى. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، يتطلع إلى حرية الناس وإعادتهم إلى أصولهم إلى كونهم أحرار، فدائما يعني يعتبر في العتق أشياء لا تعتبر في غيرها أبدا. وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك لأنه مبني على الغلبة وعلى والسراية، يعني قالوا بشكل عام العتق لا يتأثر بالشروط الفاسدة، اجعل ما شئت عليه، فيثبت العتق ويبطل الشرط. في عنا بعد ذلك بحث، هذا البحث ملخصه كلمة: شرط الواقف كنص الشارع. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معنى أنا واقف لمسجد معين أو لدار معينة، وقفت هذه الدار على مثلا القائمين بمسجد زيد العابدين مثلا، الآن هذا النص نفسره كما نفسر أي نص شرعي، من القائمين في هذا البحث؟ القائم فلان وفلان وفلان وفلان، لو مات من يقوم بهذه المهمة؟ مع صفية شخصية، في عنا إمام، هذا الإمام عليه له كذا، هذا المؤذن له كذا، هذه ليست مسألة شخصية إنما مسألة كل من يقوم بهذه الوظيفة، فإذا مات أو انتقل أو سافر أو مثلا أو استبدل، إذن يبقى الوقف على من يقوم بهذه الوظيفة. هذا النص يجب علينا المحافظة عليه تماما. قال وهو أي الوقف على ما شرط الواقف، سواء أقلنا الملك له أم للموقوف عليه، أم ينتقل إلى الله تعالى؟ يعني الملك الآن هل هو للواقع؟ ونفعه إنما انتقل النفع لمن؟ يعني ما دام هو حيا انتقل النفع للموقوف عليه، أم انتقل الملك وهذا الملك ينتقل أيضا إلى الموقوف عليه، أم انتقل الملك لله تبارك وتعالى؟ يعني بشكل عام كيفما كان شرط الواقف الوقف على ما شرط الواقف، بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كما هو الأظهر، إذ مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف. العبارة إذ مبنى الوقف، نعم، إذ مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. مثلا قال، يعني ما معنى من تقديم وتأخير؟ قال مثلا وقفت على أولادي ثم على أولادهم، ثم ماذا تفيد؟ شايف عندك بعد ترتيب وتعقيب، صحيح، ودخل زيد ثم عمرو. الآن وقفت على أولادي ثم على أولادهم من بعدهم، الآن هذا في تقديم، قدم الأولاد على أولادي الأولاد، نعم، من تقديم، وأخر أولاد الأولاد عن الأولاد. قال وتسوية، مثلا لو قال وقفت على أولادي سواء، يعني في عنده بنت وعنده ابن، البنت بالإرث تأخذ نصف ما يأخذ مويق عصبات كل واحد، مثلا هذه بسهم، أما الولد ماذا يأخذ؟ يأخذ سهمين. طيب الآن لو قال سواء خرج قيمة الوقف، ريع الوقف، إيه خرج 100 ليرة ريع الوقف، عنده ولد وابن، ابن وابن، هذا يأخذ 50 وهذه تأخذ 50، لماذا؟ لأنه قال سواء مستويين في العطاء. أو ما لو قال مثلا كما يصرف ذلك في الإرث، نرجع لقانون الفرائض، في الفرائض ماذا يأخذون؟ نعطيهم كمسألة فرضية مثلا، من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل، يعطى الذكر منهم 3 أضعاف الأنثى، أو تعطى الأنثى 3 أضعاف الذكر، ممكن فضل ناسا على، أو مثلا يعطى هذا وقفت على أولادي الحفظة لكتاب الله عز وجل. الآن ما نفضل، في عنده أولاد، بعدما نظرنا إلى الأولاد لا نعطي إلا الحفظة منهم لكتاب الله عز وجل، لأنه هو قال فضل هؤلاء على غيرهم. وترتيب أيضا، الترتيب كأن يعطى الذكور أولا ثم الإناث، يعطى مثلا يعني عنده إخوة مثلا على إخوة الأشقاء ثم لأب ثم لأم، نرتبه، نعم، نرتب ذلك على وفق ما جاء، وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة. الآن سيعطينا مثال، يعني إذا لم نستطع أن نضرب أمثلة فالشيخ ريحنا من هذا المثال. قال مثال التقديم والتأخير كقوله وقفت على أولادي، لكن بشرط أن يقدم الأورع منهم، من الأورع مقدم على غير الأورع، فإن فضل شيء كان للباقين. ومثال التسوية، يعني لنفترض أنه عنده بستان في زيتون وبيطالعوا منه زيت، قال وقفت مثلا على أولادي مثلا بشرط أن يقدم الأورع منهم لكل واحد صفيحة تنكة زيت، أعطينا الأورع، إن بقي شيء أعطينا الآخرين، إن لم يبقى ما بقي للآخرين لأنه عين شيئا معينا. ومثال التسوية كقوله بشرط أن يصرف لكل واحد منهم 100 درهم، كل واحد نعطيه 100 درهم، يستوي في ذلك الذكور والإناث. ومثال التفضيل كقوله بشرط أن يصرف لزيد 100 ولعمر 50، أيضا لو كانوا ذكور فضل البعض على البعض أيضا. ومثال الجمع خاصة كوقفت على أولادي وأولادهم، فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار. كان عنده أولاد وأولاد أولاد، فورا الآن وقفت على أولادي، ما قال ثم على أولادي إيه؟ على أولادي وأولادي. كان عنده 10 أولاد وعنده 50 حفيد، شو صار وقف على كم واحد؟ على 60، لأنه قال وقفت على أولادي وأولادي. فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل، في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل، وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب. لو قال ثم على أولادهم نعطي الأولاد أولا وبعد ذلك نعطي أولاد الأولاد، تبع هذا يأتي الآن لا يأخذ شيئا. فعندما قال ما عين، هل عين على زيد وخالد وبكر؟ لا يوقف على الجنين لأنه غير معلوم المجيء، لكنه إذا جاء تبعا فهذا من أولاد الأولاد مثلا، أو من الأولاد في السنة مثلا. لو قال على أولادي والسنة عنده من أولاده 9، السنة القادمة إجا هذا الجنين اللي أتفضل فيه صاروا 10، يدخل فيهم أم لا؟ أما إذا قال الموجودين بيدخل الجنين؟ ما بيدخل لي. نأخذ الصفة، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب. لو قلنا لا دخل زيد وعمر، من دخل بالأول، زيد ولا عمر؟ احتمال أنه دخل زيد، واحتمال أنه دخل عمر، واحتمال أنهما دخلا معا، فهذا لا يقتضي ترتيب بالواو. لذلك لو قال على أولادي وأولادهم فيقتضي مطلق الجمع كما هو صحيح عند الأصوليين، ونقل عن إجماع النحاة. نعم. وإن زاد على ذلك ما تناسلوا، سؤال على أولادي وأولادهم ما تناسلوا، يعني صار وقف إلى أن ينتهي ذلك التناسل. نعم. أو بطنا بعد بطنين، يعني البطن الأول أولاده، البطن الثاني أولاد أولاده، البطن اللي بعده أولاد أولاد أولاده، اللي بعده منه أولاد أولاد أولاد أولاده، وهكذا ما تناسلوا. أو بطنا بعد بطنين إذ المزيد للتعميم في النسل. مثال الترتيب خاصة كقوله وقفت على أولادي ثم على أولادي أولادي، أو الأعلى فالأعلى. ما معنى الأعلى فالأعلى؟ يعني بينه وبين الميت مرتبتين، واحد بينه وبين الميت 3 مراتب، من يأخذ الوقف؟ تبعت المرتبتين بياخذوا، إذا انتهوا بياخذوا تبعت 3 مراتب، بيطلعوا بعدين تبعت 4 مراتب، نقول له من؟ ما دام في بينك وبين الميت 3 مراحل، من يأخذ؟ يأخذ هؤلاء. أما أصحاب 4 نقول لهم انتظروا حتى ينتهوا ما بين الميت وبينهم 3 مراحل. أو الأول فالأول، أو الأقرب فالأقرب لدلالة اللفظ عليه. ومثال الجمع والترتيب كوقفته على أولادي وأولاد أولاده وأولاد أولادي، فإذا انقرضوا فعل أولادهم. الآن جمع ما بين صنفين، أولاده وأولاد أولاده المباشرين يعني الأحفاد. قال فإذا انقرضوا، انقرض الجيل كله، ما صفي ولا واحد من أولاد أولاده، ثم على أولادهم من بعدهم، عند ذلك ينتقل الأمر إلى جيل ثالث، لكن الجيل الأول والثاني اشتركوا في العطاء. فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا، فتكون الأولاد وأولاد الأولاد مشتركين وبعدهم يكونون مرتبين، يعني اشتركوا ابتداء ورتبوا انتهاء. وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحد. لو قال على أولادي بعد ذلك قال ثم على أولادهم، من له قال في أي واحد هلأ على أولاده ماتوا، كان عنده 20 ولد، مات 19 والعشرين عمر، بضل بياخذ هذا رقم 20 من الوقف، ما بياخذ، ولو صار وراءه 1000 واحد من له ما انتهى الآن، هذا الوقف يصرف عليه، بعد ذلك يصرف على البطن الثاني ما بقي من البطن الأول أحد. وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن وهناك بطن أقرب منه إلا أن يقول من مات منهم. كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله.